إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سؤال الجمعة الماضية، وهو: لماذا يجب على المؤمن أن يخاف الله وأن يرجوه؟ وما المعنى الصحيح لقول أهل العلم بأن المؤمن يجب أن يعبد الله تبارك وتعالى راهبا راغبا، أو خائفا طامعا؟ أجبنا عن جانب من هذا السؤال في الجمعة الماضية المتعلق بأن المؤمن يجب أن يخاف الله لأنه الرب الإله خالق السماوات والأرض الذي يأمر ليطاع سبحانه وتعالى، والذي لا يقبل من خلقه كلهم إلا الإسلام والتسليم لأمره سبحانه وتعالى، والذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، والذي عقوبته عقوب، لا عقوبة كعقوبة الرب تبارك وتعالى، ولا عذاب كعذابه سبحانه وتعالى. واليوم نضيف إضافة حول هذا المعنى، ثم نأتي إن شاء الله لجانب الرجاء. العذاب الذي توعد الله تبارك وتعالى به العصاة أعداءه هو الذي وصفه، لم يصفه عن الله تبارك وتعالى واضح، يعني لم يترك الله تبارك وتعالى أن يصف العذاب، يترك هذا لجبريل فيحكي حكاية أو لرسله، بل تولى الله تبارك وتعالى بنفسه وصف هذا العذاب وبكل جوانبه. وكون أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصف هذا، هذا أمر عظيم، فالقرآن الذي نزل بأوصاف هذا العذاب من الله، من الله بدأ، الله الذي تكلم بحروفه ومعانيه سبحانه وتعالى، ولم يأخذ المعنى جبريل أو النبي فيصوغ بنفسه المعنى، أو يكون قد أطلعه الله تبارك وتعالى على هذا العذاب فيصفه بكلماته، بل وصفه الله تبارك وتعالى بكلماته وصف فظيع. الله وصف النار فراشها، غطاءها، سورها، طعام أهلها، شرابهم، إهاناتهم، ما يتعرضون له من أنواع الإهانات، كل هذا وصفه الله تبارك وتعالى وصف تفصيل، كقوله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقوله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا صدر الله سبحانه وتعالى الآية بنفسه بإخبار بأنه بنفسه وأنه هو الذي أعدها: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعير. وليست السلاسل كالسلاسل، الأمر هذا معروف لنا، كل ما وصف الله تبارك وتعالى في الآخرة عندنا منه في الدنيا الجنس، لكن الحقائق مختلفة. فالسلاسل معروف التي يسلسل بها العصاة والمجرمون في الدنيا، والأغلال القيود معروف من حديد أو من غيره، والسعير معروف النار. فهذه النار التي في الدنيا والتي يعذب الله تبارك وتعالى بها أعداءه هذه معروفة لنا، والله تبارك وتعالى جعل لنا هذا الجنس في الدنيا لمنافع النار العظيمة لنا في الدنيا وللتذكرة كده وللتذكرة. قال إنا جعلناها متاعا للمقوين، جعلها للمقوين متاع، وقال تذكر، قال تذكر. قال أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. تذكرة لماذا؟ حتى إذا رأيت النار في هذه الدنيا وتقربت منها وشفت كيف تحرق يقوم تتذكر نار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالله تبارك وتعالى أيضا من منافع النار في الدنيا أنها جعلها متاع، تدفأ بها المقوي، المقوي الذي النائم في العراء. فالأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها العذاب الأخروي عندنا جنسه، لكن ليس هذا كهذا. فالسجون معلومة، وأنواع الأطعمة التي لها غصة معلومة، لكن ليس هذا الطعام كذلك الطعام، ولا ذلك الشراب كذلك الشراب، ولا الإهانة يعني لمن يهان في هذه الدنيا كالإهانة التي تكون للكافر في الآخرة، أمر مختلف. والله أقول وصف كل هذا بنفسه سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقوله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقوله هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. فالرب الإله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه وصف هذا النار وتخويف عباده منه في قوله عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ثم يقول سبحانه وتعالى لعبده ورسوله هذا القرآن المنزل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم بدون العظم الرب الإله سبحانه وتعالى فما يزيدهم إلا طغيان كبير. فالذي يخوف ويهدد بهذه العقوبة ويتوعد بها من؟ الله. وهذا يجعل الأمر أكبر من تصور أن الله هو الذي يهدد بنفسه سبحانه وتعالى هو الذي يصف هذا العذاب بنفسه. أما في جانب الرجاء لما نرجو الله تبارك وتعالى نقول أيضا بأن هذا الأمر واجب المؤمن أن يرجو الله تبارك وتعالى وذلك لأمر يتعلق بالعبد وأمر يتعلق بالرب. فأما ما يتعلق بالعبد فأولا الفقر الجبلي كل مخلوق بالجبلة والخلق هو فقير، فقير يعني محتاج إلى خالقه ومولاه. ما في مخلوق بتاتا يستقل لنفسه بشيء، مفهوم هذا؟ يعني لا يوجد مخلوق في الوجود كلها يستقل لنفسه بشيء بالإيجاد بالتصريف، لا كله لله تبارك وتعالى. أنت جبلة جبلة خلق، محتاج إلى الله تبارك وتعالى جبلة وخلقا. من اللي سواك؟ من اللي خلقك؟ من اللي أحياك؟ من اللي موتك غصبا عنك؟ من اللي يطعمك؟ طعامك، شرابك، كل شيء، كل شيء، كل شيء. الإنسان لا يستقل من هذا بشيء، ما له أي استقلال ولا له أي فعل لإيجاد هذا، وبقاؤه متوقف كله على إرادة ومشيئة الرب تبارك وتعالى. فكل الذي يأتيك من خير ومن شر كذلك هو منه سبحانه وتعالى، ليس لأحد استقلال بشيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت محتاج إلى الله، فنحن جبلة وخلقا، بل كل مخلوقات الله عز وجل محتاجة إلى الله في كل شيء، مو في شيء واحد، في كل شيء. لا تستطيع أن تستقل بإيجاد شربة ماء تشربها لنفسك، ولا أن تنفع نفسك بنافعة إلا بأمر ومشيئة هذا الإله، فلا تملك لنفسك لا نافع ولا ضر إلا به. أي واحد. الأمر الآخر إن ما في مهرب، يعني ليس هناك إله آخر ممكن الإنسان يروح له، مش عاجبه هنا يدور على إله آخر، لا، ما في. لا يوجد ثم إله آخر له ملك، له دنيا، له حياة يمكن الإنسان أن ينتقل إليه، بل هذا الوجود كله وجود ملك لله تبارك وتعالى واحد، تبارك الذي بديه الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك كله السماوات والأرض، هذه الكواكب المجرات، ما تسمعون عنه وما لا تسمعون عنه، كل ملك لهذا الإله سبحانه وتعالى، ما له شريك في هذا، ليس له شريك في هذا الملك، وليس هناك إله آخر خلق شيء موجود عنده عالم آخر ممكن أن يفر الإنسان إليه ويهرب إليه، ما له شيء. فإذا بالضرورة ليس لك إلا هذا الإله، ما لك إله آخر، ما لك ملجأ آخر. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لك ملجأ؟ لأي مخلوق له ملجأ ممكن يلجأ إلى يعني إله آخر؟ مجرمين في الدنيا، أما واحد يجرم في حق ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يقدر يهرب منه يروح البلد الثاني، هرب منهم، لا، أنت في ملك الله ولا خروج عن هذا الملك. أما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى شيء كبير. أول شيء أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الملك كله، الدنيا والآخرة له. لا يقول إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فالآخرة لله والدنيا لله، هي واحد. الأمر الآخر، كل من أراد شيء من هذه الدنيا ما يأخذه إلا من الله، من يأخذه؟ لابد من الله وبمشيئته. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة عند الله، ما عند أحد ثاني. فإذا عرفت الدنيا ما حد يعطيك إياها إلا الله سبحانه وتعالى، لن تنال منها إلا ما يعطيكه هو. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة للدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإذا كل خير سواء كان عاجل في الدنيا أو آجل في الآخرة هو بيد الملك الذي لا ملك غيره سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى. أمر آخر يتعلق بصفة الرب تبارك وتعالى أن هذا رب واسع العطاء، غني جدا، مش غني بالعرض، نسمي الغني اللي عنده عرض، الغني الاستغناء، أولا هو مستغني عن الخلق، ثم إنه لا يثقله شيء ولا يعجزه شيء، ولما يعطي أولياءه وأحبابه يعطيهم عطاء فوق التصور. يعني احنا نعرف الدنيا ثواب الدنيا، ومثلا لما تخدم إنسان تقوم له بالخدمة تعمل له شيء يقوم يثيبك، سواء كان عن يعني استحقاق لك، عملت عمل وتستحق عليه أجر، أو أنه أحبك وأرادك ويريد أن يكرمك من عنده. يعني عرفنا عطاء المخلوقين، لكن عطاء الخالق سبحانه وتعالى يختلف تماما، ما يدخل التصور. والله تبارك وتعالى هو الذي يصف هذا العطاء، فأولياؤه الذين يحبهم يسمعون كلامنا، اسمع كلام الرب ويستجيب له، بالذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى بالألف واللام وبصيغة الغائي الحسنى، والحسنى هذه أمر عظيم. ما هي هذه الحسنى؟ هذه جنة، هذه بستان. الله تبارك وتعالى كذلك هو الذي وصف نعيمه، أرضه، سماءه، أشجاره، قصوره، أدواته وأحوال أهله، شرابهم، لهوهم، لعبهم، قشمرتهم، ثم نساؤهم، غلمانهم، كل هذا وصف تفصيلي. ومن من؟ من الله. فالله يعطي هذه الجنة، يعطيها لأوليائه، وهذا ملك أبدي، مو ملك مؤقت بمئة سنة، مئتين، ألف، مليون، مليون، ألاف الملايين، وإنما ملك أبدي قد خلصها الله تبارك وتعالى له من كل شيء، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي المقابل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين أحسنوا لهم الحسنى وزيادة، يعني نعيم يقول لهم الله تبارك وتعالى بعد أن يكونوا فيه: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فقل ربي وماذا نريد؟ قد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، بيضت وجوهنا، أدخلتنا الجنة، كل شيء، كل شيء موجود، ما يعني نتمناه ونحلم به وما ندعيه. فالله تبارك وتعالى يزيد، ويرون ما هو أكبر من هذا، وهو رؤية الرب تبارك وتعالى، رضوان. يقول لهم: أحمل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. انظر حال هؤلاء المنعمون، حال هؤلاء المنعمين كيف أنهم بعد ذلك، أنهم في هذه الدار المستقرة، وأن رب هذه الدار الملك يقول لهم: أنا راض عنكم رضاء لا أسخط بعده أبدا. إذن ما في أي خوف بعد ذلك. لا يمكن مقارنة ثواب الرب تبارك وتعالى الأخروي بأي ثواب في الدنيا، يعني أي ثواب، أي جائزة ممكن تحصل عليها في هذه الدنيا، ملايين دنانير، قصور، طائرة خاصة، ما تشتهيه، تذاكر مفتوحة، تذهب متعة، كل هذا مما يحلم به الناس من الثروة والجاه والسعادة، كل هذا لا يمكن مقارنته بالآخر، ما في وجه للمقارنة. فإن أقل عطاء لأقل أحد في الجنة الله تبارك وتعالى يقول له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثال، عشرة أمثال هذه الأرض. الجنة واسعة، الجنة واسعة، الله تبارك وتعالى يقول عرضها كعرض السماء والأرض. شكرا هذا الامتداد الذي لم امتداد له، هذه الجنة يوم القيامة. هذا النظام الذي نراه الآن نظام الكون يتغير، يوم القيامة يكون متغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض. أهل الجنة يرون من فوقهم يقول لي كما ترون أنتم النجم الغابر في الأفق، لتباعد ما بين الدرجتين، بعد ما بين هذه الدرجة وهذه الدرجة. وهذا ملك يأخذه أهل الجنة ملك أبدي. وأعود مرة ثانية أقول الله هو الذي وصف نعيم أهل الجنة كل شيء، حتى نساءها، وصف نساءها الوصف اللي هو وصف الاستمتاع بالنساء، فيقول وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، ويقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. الذي يصف هذا هو الله تبارك وتعالى، وصف للجسم، للعيون، للجمال، فالله هو الذي يصف. ويقول كواعب أترابا وكأسا دهاقا، مجالس الخمر لأهل الجنة الله هو الذي يصفها ويصف حال أهلها سبحانه وتعالى. وعندما نقول الله هو الذي يصف هذا سبحانه وتعالى، يقدر، يجب أن نقدر هذا الوصف بأن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى وصف هذا بنفسه سبحانه وتعالى ترغيبا لأهل الجنة وكلهم هذه الجنة، هذه الجنة. إذن عندما نقول إن المؤمن يجب أن يكون راغبا فيما عند الله، طامعا فيما عنده لهذا الأمر، ثم لأن هذا الرب سبحانه وتعالى نعم يختص برحمته من يشاء، لكن هذا الاختصاص مو لأن هذا رجل شكله جميل أو له منزلة أو ابن ناس فضلاء. هذا الرب سبحانه وتعالى كل من سلك طريقه مهما جاء يقبل. قد يكون إنسان فقير ضعيف لا يؤبه له ولا ينتبه له من يعني فقط الناس، لكن الله تبارك وتعالى يعلي منزلته ويقبله ويرفعه ويقدره تقدير عظيم جدا. والنبي يقول رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبر، أقسم على الله ويبره الله، يقول له أنسب لك طلبك، أنسب لك طلبك، وهو بهذه الحالة من وضعه الدنيوي، فوضعه في الدنيا يكون جدا ما أحد يأبه له. فأي إنسان يسير في طريق الرب مهما كان، ولو بمين كان، ولو من يعني سفلة الناس وحط درجاتهم، الله تبارك وتعالى يقبله ويكرمه ويعليه ويعطيه ويكون له المنزل الرفيع عنده سبحانه وتعالى. بل لا تنال المنازل الرفيع عنده إلا بطاعته سبحانه وتعالى، وهذا الدخول في ملكوته هذا والدخول في رحمته ليس وقفا على ناس معينين، مو ناس يقولوا خلاص احنا بتوع ربنا، احنا اولاد، نحن ابناء الله واحباه كما يقول النصارى بس، ولا يعطي غيرنا. لا، فالله ليس له جنس ولا امه ولا جماعه ولا طبقة معينة هي طبقته وهم ناسه وهم أهله ويترك الأخير. لا، دعوة الله تبارك وتعالى للجميع. تعال، وكل من يدخل في هذا الطريق يتقبله الله تبارك وتعالى ويعطي، وعلى قدر سيره في طريق الرب يعطيه الرب تبارك وتعالى. الله يدعو إلى دار السلام، دعوة عامة للكل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، ذكر أنثى كل، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فدعوته لا تختص بالرجال ولا بجنس من الناس ولا بأديات ولا بطبقة ولا بأغنياء، كل. ثم كذلك نرغب في الرب تبارك وتعالى لأن هذا الرب الإله رحيم وغفور، فإن كثيرا من أعدائه ممن عادوه وسبوه وشتموه لما أقلعوا عن هذا وعادوا إليه قبلهم وغفر لهم ذنوبهم وأعطاهم، وهذا أمر عجيب في جناب الرب سبحانه وتعالى أن يقبل سبحانه وتعالى من سبه ومن شتمه ومن عاد أولياءه ومن قتلهم ومن فعل من الجرائم ما فعل، بمجرد أن يقلع عن هذا ويعود إلى الرب تبارك وتعالى يقبله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذا مغلق، كل هذه أبواب مغلقة، ما عاد يقع. الندم على أنك ضيعت الفرصة ما عاد تنفع، لأن ما فيش فرصة ثانية، لا توجد فرصة أخرى. أو يا ليتني أرجع مرة ثانية، ربنا يرجعني مرة ثانية، أرجع أصلح مرة ثانية، كذلك ما في رجوع. فلا يحذر من هذا، يحذر أن يقف الإنسان هذا الموقف يوم القيامة يقعد يتحسر ويلوم نفسه، يعض أصابعه بعد فيه، ثم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد إن جاني كان الشيطان الإنسان يخذل بعد فيه. يعني الله تبارك وتعالى يذكرنا ويبين لنا هذه المواقف التي تكون لبعض عباده من هؤلاء الكفار الذين يأتون هذا ويعضون أصابع الندم في ذلك الوقت، لكن ما عاد في الوسائل، كلها أبواب مغلقة خلاص. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. إذا وصل إلى الله تبارك وتعالى طلع روحه وهو مجرم كافر، سكر الباب تسكير أبدي، النار والنار فقط وليس هناك غيره. قال النار مثواه، لا يقول يا معشر الجن والإنس، يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. قال النار مثواه، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال، قال النار مثواكم خالدين فيها. ثم يقال لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. قال جل وعلا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل. في نذارة جاتك، النذارة لم تؤمن بها، مت على هذا، انت على أمر، ما عاد فيه مجال مرة ثانية لأن تصحح الخطأ، ما تصحح الخطأ ده. إذن هذا الرب الإله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى ملك الدنيا والآخرة الذي لديه كل الملك، ومع ذلك يقبل من له ماضي طويل من الإجرام، لو له ماضي طويل من الإجرام ولكنه قبل أن يموت رجع وعاد إلى الله تبارك وتعالى وصحح الخطأ الذي أخطأه يغفر. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. لذلك هذا الرب يرجى، نرجوه بهذا، لأنه رب رحمن رحيم يقبل التوبة ويقيل العثرة، مش فقط إنه يقبل التائب ويقيل عثرته، بل كذلك من إفضاله إن يقول له سيئاتك أجزيك عليها حسنات. سيئا يعني الإجرام اللي عمله قبل هذا يعطيه حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا يرجى لهذا، من أجل هذا يرجى. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، ليش في كفار؟ يعني هذا رب الذي يملك الدنيا والآخرة، ما لك مفر، لا تفوز، ما لك فيه. لذلك هذا الرب يرجى، نرجوه بهذا، لأنه رب رحمن رحيم يقبل التوبة ويقيل العثرة، مش فقط إنه يقبل التائب ويقيل عثرته، بل كذلك من إفضاله أن يقول له سيئاتك أجزيك عليها حسنات. سيئة يعني الإجرام اللي عمله قبل هذا يعطيه حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا يرجى لهذا، من أجل هذا يرجى. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، ليش في كفار؟ يعني هذا رب الذي يملك الدنيا والآخرة، ما لك مفر، لا تخلق، ما لك في يدي، كل خيرك عندي وشرك كذلك عندي، يعني ما يصيبك من شر فيه، هو اللي يصيب وهو اللي يقدر يصرفه ولا يصرف غيره. لما هذا شأن الرب ونزل كلام من عنده، مو كلام مترجم عنه، بل كلامه هو وبلسان عربي مبين ويقرأ ويتلى وقامت عليه الأدلة والحجة، طيب ليش حال الناس هذا؟ واحد يقول لك ليش الناس كده؟ أكثر الناس كلها وين الناس عن هذا الحديث؟ وينهم؟ ما بيسمعوه؟ ما بيقرأوه؟ أكثر الناس ما فهم ماشيين بهالطريق وماشيين معادين للرب، وكأن ما في شيء، كأن ما في لا جنة ولا في نار ولا في شيء، هم بيعملوا كل شيء. شو الدعوة؟ لما؟ وهذا قد أجاب الله عز وجل، هذا للكفر. وذلك أن هذا الرب اللي يترك طريقه يقوم يعميه ويقفل قلبه ويصم أذنه، يصير يسمع بس ما يسمع، ياخذ الكلام بس ما يدري، يمشي للنار هو بيطلع. وهذا أمر عجيب، يعني عندما الواحد يقرأ القرآن ويشوف كلام الله، هذا كلام الله، هو اللي يحذر من النار، هو اللي بيدعو للجنة، هو اللي كده. طب ليش الناس مش، ليه الناس ما بتمشي بهذا الطريق؟ لما لا تتخذ طريق الرب؟ يعني لو كان هذه الوثيقة من ملك من ملوك الدنيا وعنده هذا التهديد والناس بيشوفوا هذا، ما تلاقي واحد برا، فيش واحد بيكون برا الخط، كل الناس مش خطوه، تلاقي الناس كلها أبدا في مشي مثل ما يريد. فلما يعارض ويعاند أمر الرب على هذا النحو؟ والجواب أولا هذه مشيئته، الأمر الآخر أنه يعاقب كل من تنكب طريقه وانحرف عنه، عرف الحق لكن يتركه يقوم يعاقب على طول، على طول تجي العقوبة. فتبقى كل هذه الإمكانيات اللي عنده ما يستفيد فيها، ما يستفيد فيها. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تعرف الكافر مثال، مثال للكافر، الكافر مثاله وحبينا نقرب مثاله مثل العبد الآبق. لو في ملك له مملكة كبيرة فيها قصور وبساتين ونساء وغلمان وأموال وكنوز، وعنده عبيد موجودين في مملكته، وفي عبد آبق يعني عاصي لهذا الملك، عمال يتنقل من مكان لمكان، يسرق من هنا ياكل ويعتدي على يعني على حريم هذا الملك، وينهب من هذا ويضرب خادم هنا ويعمل هنا ويكسر هنا، ولكنه ما هو ظان ان الملك شايفه، ولكن هذا الملك حاطط اجهزه تنصت في كل مكان واجهزه رصد كاميرات تصوير في كل مكان، فشايف العبد هذا هو عمال يتحرك يمين شمال كذا كذا كله مسجل عليه، لكن شايفه الى وقت معين، وبعدين يجي يقبض عليه، هات اثنين من عنده يشوفوا يقبضوا عليه يقولوا تعال هات انت مسوي كذا وكذا كذا وكذا، شوف كل هذا كل اللي انت عامله ومصور عنده، دخل السجن وسكر عليه وخلاص. هذا مثال للكافر، كافر هذا هو الكافر، يعيش يعيش من مملكة الرب، الارض دي مال مين، السماء هذه مال من، كل هذا الملك مال من، هذا مال الرب جل وعلا. الكافر مخالف لامر الرب، هذا الرب الاله الذي خلق هذا الخلق لا يرضى بان الكافر يشرب ماء دون ان يعرف ان هذا خلق الله وان هذا نعمته وان هذا رزقه، دون ان يشكره على ذلك وان يحمده على هذا، فياكل من رزق الرب ولا يعترف له بفضل ولا بخير، ويعتدي على حرماته، الله قال لا تعمل هذا لا تسوي هذا امشي كذا سوي شيء، يقول لا سيفعل ما يشاء، هو مخالف لامر الرب، ويظن انه ما في شيء، مو شايف مو عارف، والحال ان الله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس، افمن هو قائم على كل نفس بما كسب، وين تروح وين تدخل الله مطلع عليه. لم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابع، ولا خمسة الا هو سادس، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه اينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ان الله بكل شيء عليم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان، يتلقى المتلقيان الملكة، يتلقى كل ما يعمله هذا العبد الذي خلقه الله عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، حظه ونصيبه مربوط في رقبته، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتاب عمله كله، اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهذا الكافر عبد آبق، عبد آبق كل ما يفعله، طيب يلهو بيتنطط هنا وبياكل من هنا وبيلعب من هنا وبيسوي من هنا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا يجي الله هو اللي تركه يفعل هذا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وعظيم، لنفتنهم فيه اختبار، هو موضوع هنا خليه يسرق من هنا ويضرب من هنا ويسوي من هنا ويعمل هنا ويخالف الامر كما يشاء، لكن كله محسوب، كله محسوب عليه، انفاسه معدوده عليه وسيحاسب عليه. فهذا حال الناس كما قال تبارك وتعالى ترى للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية القلوب. فالله يقول ترى للناس حسابهم، حساب جاي قريب، تموت حتكون حساب، حتكون قيامتك، وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر منين؟ من ربهم، محدث جديد، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية القلوب. هذا حال الناس، هذا حال الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأكثر الناس كل علمهم وهمهم حطوه في الدنيا، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتفنن في هذا الأمر، كيف يعمل هذا، كيف يعمل هذا. في الدنيا حاذق ماهر أبدا، هي كل شيء متفنن فيها، فنن في البناء والديكور والعمل وكذا وكذا، وخبير في كل هالأشياء هذه. لكن تقول لك رأى ستحاسب على عملك هذا في آخرة. فضلا من هالكلام هذا، ما يسمع عن هذا الكلام شيء. يا أبوي فكر أنت وين رايح أنت؟ هاي ترى أنت ما عبس، أنت قاعد في هذه الدنيا، في أمامك شيء، في رب خلق هذا، أنت في مملكة الرب جل وعلا، وكل شيء تفعله محسوب، ما أنت على كيفك. هنا هنا في غفلة، وكأن هذا الأمر لا يعنيه، كأن هذا الأمر لا يعنيهم. ولذلك الله تبارك وتعالى يعني يقول الكافر، يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت اللي هي هذه اللحظات الأخيرة التي تأتي بالحق، لأن خلاص الإنسان ما يعايش، كل من تنزع روحه يعايش، يعاين المستقبل. أهل الجنة بيشوف الجنة، أهل النار بيشوف النار. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك هذا اللي كنت تحيد منه. ومعنى تحيد تروح تلف، تو ما يجي الحديث عن الآخرة يوجه قلبه وجهه صوب أرض، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت أيها الإنسان الكافر في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك، هذا غطاء الدنيا اللي هو مغطي كثير من الناس اللي انت بتلاقيهم الآن، كل أبدا ما فيه غطاء أمامه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حاد البصر يعني الآن شايف كل شيء، الآن ترى كل الأمر. فهذا السبب يا أخي، السبب أجاب الله تبارك وتعالى عنه كذلك. ليه الناس غافلين عن هذا، غافلين عن رب؟ يقول لك تعالى اشتغل لك ساعة وخذ ملك أبي، لو كان هذا ملك من ملوك الدنيا ولا الرئيس يقول لك تعالى اشتغل لك ساعة وخذ مليون دينار، كنا نقتل بعضنا بعض علشان نروح يعني ننضم في سلك هذا. طب الله يعطي أكثر من هذا، الرب الإله سبحانه وتعالى مش هذا، ما في مقارنة. يناديك الرب يقول لك لا تفعل هذا حتى لا تعذب عذاب شديد، لو كان هذا كذلك ملك من ملوك الدنيا يقول للناس هكذا، من يفعل هذا فيه العقوبة الفلانية، وأنا شايفه وكاتبه ورايا في شرطة وفي جواسيس حيجيبوا لي إياه، لا يبدأ يمتنع الناس يخاف. طب ليه الرب؟ طب ما الرب سبحانه تقول أنا شايفك عارفك وين حتروح وين تتخبى، عليك إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس عليها محصي يحصي. لكن مع ذلك هذا الكلام من يقدره؟ من يقدر قول الله إن كل نفس لما عليها حافظ؟ الله يختم ويحمد بها، ما في نفس إلا وقد وكل الله تبارك وتعالى عليها من يحصي عليها كل عمله. لكن هل إحنا نقدر هذا الكلام؟ وهل إذا كنا في خلواتنا وكذا الإنسان يعني يخاف أن يكون عمله هذا والله مطلع عليه وقاعد الملائكة تكتب وتحسبه؟ لذلك حديث الرب، القرآن رحمة، القرآن رحمة من الله تبارك وتعالى، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وذلك إنه بصيرة، لبسره، الله هو اللي بسره، يقول لك روح قاس شوف ترى امامك هكذا، هذه الجنة هذه النار هذا فعلي، انا افعل كذا وعاقب على كذا. الله يتكلم عن نفسي، ما احد يتكلم عنه، الله هو الذي يتكلم، يقول ترى انا اعاقب بهذه الصورة وعقوبتي كذا افعل كذا. فاذا دكت الارض لك دكة وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى وانى له الذكرى. ايش تنفع الذكرى ثاني الان هذا الوقت ما عاد ينفع فيه الذكرى، وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. شي في هذا يقول يعني هذا الانسان الكافر يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي الاخره هكذا. ثم يقول الله فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه، يعني عرفوا هذا كلام مين؟ هذا هذا كلام الرب. فيومئذ هذا اليوم لا يعذب عذابه احد، لا احد يعذب كما يعذب الله، ما في سجن ابدا مثل سجن ربنا، سجن نار كله ومغلق على هذا النحو. واي نار هذا؟ نار تسع كل هؤلاء، مقعد الكافر في النار يقول النبي كما بين مكة والمدينة 400 كيلو، شو الكتل الكتلة الهائلة جدا، برتك جبل أحد، أي نار هذه؟ أي نار هذه التي تسعى هذا؟ والله تبارك وتعالى يخبر بأنه أن كل ما جاء من الأفواج يقال لها لامتلأت، يوم نقول جهنم لامتلأت وتقول هل من مزيد. اي نار؟ الشمس والقمر في جهنم يقول النبي ثوران عقيران، مثل كأنك ثور عاقره ورميه في مزرعة في شيء صغير، الشمس لقدر الارض مليون مرة، حجر صغير من احجار النار. الله يخلق بالكلمة بالكلمة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأحيانا الله تبارك وتعالى يباشر الخلق ويباشر الفعل بنفسه للتكريم هذا أو للتعظيم، يعني أمر عظيم الذي يباشره الله تبارك وتعالى، مثل خلق آدم، يعني خلق آدم كان بإيش؟ بيدي الرب جل وعلا، كما قال الله لإبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي. فهذا تميز، يعني ميز الله تبارك وتعالى آدم من كل الخلق بأن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يخلق بكل اسعى. وحين يكون الفعل فعل الرب تبارك وتعالى لملائكته ولا يباشر الفعل، مثل مثلا قبض الروح، الله هو ليس الله الذي يباشر قبض الروح وإنما وكل الملك، قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله يتوفاها بالأمر الإلهي، يعني يأتي ملك الموت بالأمر الإلهي، الله يرسله فلان اقبض روح فيقبض روح. فالفعل فوق السحاب، الإتيان بالنار، الله يقول وجيء يومئذ بجهنم، جيء بالبناء لما لو يسمى فاعله، من اللي بيجيبوها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها 70,000 زمام، الزمام الحبل الذي يسق فيه، وفي كل زمام 70,000 ملك يأتونها به، ملك ملك واحد بيقلب السموات والأرض، هذا فعل ملك، يعني إسرافيل ينفخ نفخة، هذا رياح كونية تقطع هذا النظام كله، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، هذا فعل ملك، هذا فعل ملك هو اللي باشر هذا. فإذا نفخ في الصور نفخ بالبناء لما يسمى فاعله الذي ينفخ ملك، أي ريح هذا؟ أي ريح يعملها سيدمر السماوات والأرض تدمير كلها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. الفعل الإلهي الله تبارك وتعالى يفعل بواسط ملائكته هم في بأمره عذاب الكفار ضربهم إهانتهم بإيش بفعل إيش هذا بفعل ملك ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد إذن يعذب الله بهؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمره اضربوا اسحلوا سلسلوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه هذا أمر من هذا؟ هذا أمر لله ومن الذي ينفذ؟ الملائكة ملائكة الرب تبارك وتعالى فالله يقول لا يعصون الله ما أمرهم أي أمر أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في النار النار هذه التي تفتح فمها هذه وتأخذ هذه الأفواج التي تأتيها وكما قال الله عز وجل يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني ضليتم يعني عدد هائل جدا قد استكثرتم من الإنس أي ممن أضللتموه لكن ردع النار ردعها عن أن تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد من الذي يردعها يردعها الرب وهنا مش بفعل ملك بفعله هو سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد إلى أن يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قتل قتل ليش هنا رب العزة هو الذي يضع قدمه فيها الزجر هذا زجر هذه النار من الله مش من ملك وذلك إن هذا أعظم من الملائكة فالله هو الذي يفعل هذا وعندما الله يخبرنا النبي بأن الله هو الذي يفعل هذا يبقى نقدر إن هذا الأمر جدا عظيم إن أمر النار هذا أمر عظيم وأنها سجن ليست كأي سجن يتخيله أي عقل وأما النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تزال تقول كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قتل قتل قتل قتل أو قتني قتني يعني يكفيني خلاص ما بشيء ثاني يعني بعد هذا الأسير وهذا الزجر لها من الرب تبارك وتعالى فالله هو الذي يحذرنا هذا وهو الذي يرغبنا فيما عنده ولكن مرة ثانية نقول كثير من الناس كأن هذا الحديث حديث خرافة كأنه حديث خرافة وليس هو حديث الرب جل وعلا مرة ثانية أقول هذا حديث الرب الإله الذي لا إله إلا هو يتكلم به بنفسه ويصوغه باللغة العربية يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولكن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس عن هذا القرآن وعن هذا الوصف الإلهي غافل لذلك أقول المؤمن الحقيقي يذهب إلى الله تبارك وتعالى خائف أشد الخوف وراغب أشد الرغبة راغب لأنه أي خطوة يخطوها في طريق الرب يأخذ عطاء هائل جدا عطاء لا يوصف وكذلك أي خطوة يخطوها بر الخط على غير طريق الرب فيه تهديد فيه عقوب فيظل حذر خائف رب من الرحمة أو من المغفرة ما يئس من رحمته أحد ولما خلق الله تبارك وتعالى الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليه فجاء جبريل بس هذا الخلق العظيم جدا فقال يا رب والله لا يسمع بها أحد من خلقك إلا ودخلها قال هذا أي واحد يسمع بها جنة بهذه الصورة على جبريل يقول عطول ادخلها يسعى إليها شيء فوق الوصف يقول تعال ادخل جنة هذه صفتها كذا كذا كذا فربنا سبحانه وتعالى حفها ببعض المكان يعني جعل إن اللي عشان تتخطى وتوصل للجنة هذه في شوية عقبات مكان في أمراض في خوف لنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات في اختبارات في ابتلاءات قال له اذهب فانظر اليها روح شوف الان. فلما رآها ورأى هذه يعني العقبات اللي يجب ان تتخطى هذه حتى يوصل، فقال اي رب والله لقد خشيت ان لا يدخلها احد، يعني اخشى ان لا يدخلها احد من خلقك بعد هذه العقبة. فلاقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او طعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هاي العقبة، هذه العقبة اللي لابد من تجاوزها عشان توصل للجنة. فلاقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة، طلع فلوس عندك اعتقه لوجه الله، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة، يعني خليك عطوف خليك رحيم، في فقير في مسكين اطعم في يوم ذي مسغبة، يوم جوع ناس جعانة، ولكن هذا يجود بما عنده لله. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر، فريق ربنا يحتاج صبر والمرحمة، اولئك اصحاب الميمنة، هؤلاء هم اصحاب الميمنة. ونعود لحديث جبريل، لما خلق الله تبارك وتعالى النار قال يا جبريل اذهب فانظر اليه، فلما رآها وفضاعتها وما فيها قال اي رب والله لا يسمع بها احد من خلقك فيدخل. قال اي واحد يسمع بهذه النار وما فيها شو ممكن يدخل؟ ما يدخل. فجاء الرب تبارك وتعالى وأحاطها بالشهوات، شهوات امرأة لعوب، شوية مال شوية فلوس، قارورة خمر، عبث لعب مما يشتهيه الناس، زينة من الزينة. ثم قال الرب جل وعلا الاله قال يا جبريل اذهب فانظر اليه. فلما راح شاف ما حول هذه النار من الشهوات قال يا رب والله لقد خشيت الا ينجو منها احد. ليه؟ لان هؤلاء كما يقال اكثر الناس ما في عقل، يركضون وراء هذه الشهوات كما الذباب على طبق من العسل مع الفرس، شوف شوية شبهات ضعيف العقل، تفتن امرأة سهرت ليلة امر فجور، ساعة من ساعات الدنيا هذه الفانية، يضيع الباقي بهذا الفاني، يغره الدنيا، فيقوم يتلهى بهذه الشهوات وانسى حياته، انسى الجنة انسى النار. هذا حال الناس، هذا السبب، هذا السبب الذي صرف كثير من الناس عن حديث الرب جل وعلا. واخيرا اقول حديث الرب، تذكروا هذا، اقرأوا القرآن واعلموا ان هذا الكلام من الله، هو الذي وصف لنا هذا كله، هو الذي وصف لنا الجنة، هو الذي وصف النار، هو بنفسه الذي يحذرنا، هو بنفسه الذي يخوفنا، وهو بنفسه الذي يرغبنا. قل تعال تعال، هذا الطريق، هذا الخير، هذا الفوز، ذلك هو الفوز المبين، ذلك هو الفوز العظيم. ونوفق من وفقه الله تبارك وتعالى، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يوفقنا أن نسلك دربه وطريقه. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. خذ القرآن رسالة، اعتبر أن هذا القرآن رسالة وصلتك أنت خاص شخصيا من الله، اعتبرها هاتف، فهو هاتف، هو هاتف. القرآن هو رسالة من الله لكل أحد، كل واحد أثر، وعلى أساس هذا تتحكم يومك لتقبل هذه الرسالة وأخذها، وخلي الله برسالك ربي هو خاطبني فيها ومرسلها لي وجاتني عن طريق النبي محمد والحمد لله وصلتني، وتقبلها وعمل بما فيها للسيد، والآمل هذه الرسالة تركها مهمها أو قراها بدون أن يعيرها اهتمام، يا ويل يا ويل يا ويل. وما يكفر منه من الأحزاب النار معه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. يا ويل، هذا خطاب الرب، يقول ما في أحد أظلم من هذا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا عقوبة لهم من الله بقى. فهذا المجرم هذا الذي أتته آيات الله تبارك وتعالى وما سمعها معاقب. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، كفر، غلاف، غلاف مخطوط أن يفقهوا حتى لا يفهموا، حتى لا يفهموا، وفي آذانهم وقت فقر، مش حاطط عجين، لا هذا رصاص، وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا نفسه. شو معقول واحد ربنا سبحانه وتعالى حط قلبه في في في ظرفه وغلف وختم عليه وحط له في آذانه ثقل، كيف هذا؟ لو الرسول نادى نادى نادى طول اليوم وطول النهار ما حد يفهم، وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا نفسه، ما هي؟ فلنحذر، لنحذر عقوبة الرب. هذه رسالة الله، القرآن كلام الله، هذا كلامه، خذها وانت تعرف ان هذا كلام، حط كده القرآن معاك في جيبك واقرأ وتقول هذه رسالة خاصة، هذه رسالة الخاصة لي من الله خاطبني فيها. فلما تقرأها تعرف ان هذا لك خاصة، انسى غيرك، انسى غيرك الآن، وتذكر أن هذه رسالة خاصة لك، وأن هذا أنت محاسب لك. القرآن حجة لك أو عليك، أن هذا رسالة كل أحد. ويا ويل من أعرض عن هذه الرسالة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، كفر، غلاف، غلاف مخطوط أن يفقهوا حتى ما يفهم، حتى لا يفهم، وفي آذانهم وقت فقر، مش حاطط عجين، لا هذا رصاص، وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا نفسه. شو معقول واحد ربنا سبحانه وتعالى حط قلبه في في في ظرفه وغلف وختم عليه وحط له في آذانه فقر، كيف هذا؟ لو الرسول نادى نادى نادى طول اليوم وطول النهار ما حد يفهم، وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا نفسه، ما هي؟ فلنحذر، لنحذر عقوبة الرب. هذه رسالة الله، القرآن كلام الله، هذا كلامه، خذها وأنت تعرف أن هذا كلام، حط كده القرآن معاك في جيبك واقرأ وتقول هذه رسالة خاصة، هذه رسالة الخاصة لي من الله خاطبني فيها. فلما تقرأها تعرف أن هذا لك خاصة، انسى غيرك، انسى غيرك الآن، وتذكر أن هذه رسالة خاصة لك، وأن هذا أنت محاسب لك. القرآن حجة لك أو عليك، أن هذا رسالة كل أحد. ويا ويل من أعرض عن هذه الرسالة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت مفتع في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تهمل في النار، تهمل، صرخ ما صرخ، تصيح، تدعب سنين، ما ما أحد يرحمك، ما أحد يرحمك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه